مستمعينا، أولى محطات نوم مثل العادة، ولكل اللي حابين يتعرفوا على أخبار الطقس رح نتعرف سوا مع الأستاذ عهد اسمندر، مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. يسعد أوقاتك أستاذ عهد. أوقاتك يا ربي، أهلا وسهلا أستاذ عهد. وكأنه صيفت ولا لسه في شتي؟ طبعا حاليا حال استقرار تؤثر على محافظة طرطوس، تمتد منذ اليوم وحتى مساء الثلاثاء القادم. تتجلى أجواء ربيعية مستقرة ومعتدلة، والطقس بشكل عام بين الصحو والغائم جزئيا، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى خلال الأيام القادمة 21 إلى 22، والصغرى ما بين 13 إلى 14، والرطوبة ما بين 45 إلى 85%، والرياح جنوبية غربية خفيفة نهارا تحول إلى شرقية خفيفة ليلا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. إذن أجواء ربيعية مستقرة ومعتدلة منذ اليوم وحتى الثلاثاء القادم، لكن مع بداية يوم الأربعاء القادم إن شاء الله هناك حالة امتداد لمنخفض جوي حرارة من الجنوب، مرفق برياح جنوبية شرقية حارة ومغبرة، تؤثر يومي الأربعاء والخميس على محافظة طرطوس، مع ارتفاع على درجات الحرارة نهارا، مع فرص لزخات رعدية خاصة في نهاية الأسبوع. يعني في بنهاية الأسبوع احتمال لزخات مطرية، فرص لزخات رعدية وخاصة يوم الجمعة القادم إن شاء الله وصباح السبت، لكن الأربعاء والخميس هناك ارتفاع على درجات الحرارة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية الحارة والمغبرة، وبنهاية الوضع الجوي يوم الجمعة إن شاء الله هناك فرص لزخات رعدية قد تكون محلية، ولكن بشكل عام هي زخات ربيعية. يعني أستاذ عهد، فينا نقول أنه شهر آذار بال2017 إن شاء الله عم بيعود عن سنوات سابقة. إن شاء الله الحمد لله. بشكل عام الهطولات المطرية بشهر آذار كانت جيدة بشكل عام في كل مناطق محافظة طرطوس. أكيد الله يبعث الخير، ولكن الناس بهمها أنه ما يرجع البرد، يعني بدنا مطر بلا برد. أكيد الأجواء الربيعية هي أجواء تكون ماطرة، ولكن درجات الحرارة تكون تقريبا حول المعدل. بشكل عام إن شاء الله بداية شهر نيسان رح تكون بداية مميزة إن شاء الله بالنسبة للهطولات المطرية، لكن مع درجات حرارة تكون تقريبا قريبين المعدلات. إن شاء الله خير. كل الشكر لك الأستاذ عهد اسمندر، مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. والشكر لكم دائما وأبدا. طلعت من ايدي عشقته مش الحال، عشقته لا سائل عال.